يقول في رسالته: امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها، فسألتها المحكمة: أين زوجك؟ قالت: ليس موجودا ولا أعرف له طريق. فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين، فشهدا بأنه غير موجود وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد ويعمل ومتأكدين جدا من هذا. فقد أعلنت المحكمة الطلاق، وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثان، والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله. السؤال: ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني، وما الحل في ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. لا تراجع في المحكمة التي حكمت، تراجع ويبين لها الواقع، والمحكمة تنظر في حكمها. هذه مسألة تتعلق بالمحكمة، فالمحكمة تبين لها الواقع، وأن الرجل موجود، وأن الشهود قد كذبوا إذا كانوا قالوا إنه غير موجود وأنه ما يدرى عنه. على كل حال هذا تراجع في المحكمة التي حكمت حتى تنظر في حكمها. نعم. والإثم فضيلة الشيخ على الشهود إذا كانوا كاذبين، إذا كذبوا عليهم الإثم، وعلى المرأة معهم. والزوج الذي يعلم الثاني وهو يعلم هذا شريك في الإثم. نعم. ولا يجوز له ينكحها ويعلم أن زوجها حاضر وأنه شهد بغير حق. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.